يعافيك العافية يا شيخ. الله يعافيك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. عليك صيام صحيح؟ نعم. عليك صيام صحيح؟ لا لا، أنا لست قاتل خطأ، المخطئ هو غيري، وأخشى ما أخشى أن تقول أنت كغيرك تتوهم أن كل قتل يقع فهو قتل خطأ. هو كذلك؟ نعم هذه لأن ما أظن كذلك. ما أظن كذلك. أضرب لك مثال الآن. ورهتوب هلا بترجع عن قولك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.